السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا إن شاء الله في هذه الليلة نستطيع أن نستكمل ما يسر الله لنا من بيان أحكام الحج، نظرا إلى أن الحجاج قد يسافر أكثرهم في هذه الليلة وغدا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. قال: الهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة، أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا جذع من الضأ والثني مما سواه، وثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، وتجزئ الشاة عن واحدة، والبدن والبقرة عن 7. استمر اقرأ كل الباب هذا، اقرأه سواء. ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريض البين مرضها، ولا العظاء التي ذهب أكثر قرنها أو إذنها، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة حر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، يقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي أو إشعاره، وتقليده مع النية. ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، وتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، ولو أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوعا واستحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعه فطبخت، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. لا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. انتهى. نعم. هذا الباب فيه بيان ما ينبغي للإنسان أن يتقرب به إلى الله من الدماء، من الهدي لمن كان حاجا متمتع أو قارن، أو هديا تطوع يرسله الإنسان إلى مكة ويذبح، أو هو جاء به إلى مكة وذبحه هديا، لأن الهدي المسنون كل وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي وهو في المدينة فيذبح هناك. وأما الأضاحي فإنها سنة محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أحياها نبينا صلى الله عليه وسلم: ضحى بكبشين أملحين أقرعينين، قال في أحدهما: هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر: هذا عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل. فالأضحية أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله يوم العيد، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله يوم العيد، وخاصة الذي لم يحج، دم يسفكه على اسم الله، يعني قائلا عند ذبحه: بسم الله والله أكبر في الأضحية. وينبغي للمسلم أن يحرص على أن يستحسنها، يعني تكون سمينة كبيرة ثمينة سالمة من العيوب كاملة السن، وكلما كانت أكمل فهي أفضل من حيث السن، من حيث السمن وكثرة اللحم، لأن ذلك ينفع الفقراء إذا تصدقت، وأما الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذنوب صاحبها تغفر عند سفك دمها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: اذهبي فاحضري أضحيتك. فينبغي الإنسان إما أن يذبحها بنفسه أو يأكل من يذبحها ولكن يحضرها، فإنها تأتي يوم القيامة كاملة في أظلافها وجميع ما فيها من شعر وغيره، وكل شعرة لك فيها حسنة. فاحرص على أن تكون من مال الحلال طيبة بها نفسك تريد بها وجه الله. فالأضحية هي أفضل ما يتقرب به العبد من حينما تصلي صلاة العيد، لا ذبح قبل صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هي شاة لحم كما أخبر عليه الصلاة والسلام: وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا، يعني من صلى صلاة العيد وذبح فإنها أضحية، ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. إذن عليك أن تحرص على السن، وهو كما سمعتم إن كان من الضأن فأقل ما يكون له 6 أشهر كاملة، كان من المعز فأقل ما يكون له سنة، وإن كان من الإبل فله 5 سنين، وإن كان من البقر فله 2 سنين. سالمة العيوب، لا مرض ولا كسر عرج تعرج حيث أنها ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح، أو هتمة كبيرة السن سقطت أسنان من كبر السن، أو عجفاء هزيلة، أو عظباء مقطوعة الأذن أو القرن أكثر من النصف. أما الجمة خلقة التي ليس لها قرون خلقها الله هكذا، أو بترة ليس لها ذيل ليس لها ذنب من الأصل الله خلقها كذلك، أو خصي، فالخصي لا بأس، إنما المجبوب الذي قطع ذكره هذا لا يجزئ. والسنة سواء في الهدي أو في الأضحية أو بالعقيقة التي تذبح عن الصبي يوم ولادته، يوم 27 أو 24، وإذا فاتت هذه الأيام فبأي يوم. المهم أن حكمها سواء من حيث السن والأكل، يعني ينبغي أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، فإن زاد أو نقص فلا حرج، لأن المهم لا بد أن يخرج منها صدقة. وحكمها من هذا من حيث يعني سلامة من العيوب وكمال السن كلها سواء. أما الاشتراك فيها فالغنم ما فيها اشتراك، إلا أن الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته سواء قلوا أو كثروا أحياء وأموات، إذا نواها وقال اللهم هذا لك منك ولك أضحية، هذا أضحية عني وعن أهل بيتي، وقصد بذلك أولاده وزوجته ووالديه من يحب كل أهله إذا شركهم. وأما الإبل والبقر يجوز أن يشركوا 7، كل واحد منهم يكون له أضحية منها سواء هدي أو أضحية. أما العقيقة فلا تشريك فيها، العقيقة لابد أن تكون مستقلة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، هذا هو السنة إذا استطعت، فإذا لم تستطع فيكفي عن الذكر شات. والأفضل أن تذبح في اليوم 27 أو 24، فإن فات فبأي يوم. وإذا لم يفعلها الإنسان حتى كبر الولد وذبح عن نفسه فهي صدقة منه على أبيه، لأن هذه من حق الولد على الوالد. فينبغي للمسلم أن يختار لابنه الاسم الطيب وأن يحرص على ذبح عقيقته، لأنه كما جاء في الحديث كل مولود مرهون بعقيقته، كما ورد أنها يستحب أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة ويسميه في ذلك اليوم ويؤذن بإذنه اليمنى من أجل أن يكون أول صوت ينفذ إلى أذنه ذكر الله تفاؤلا بصلاحه واستقامته. أما الهدي فكما تقدم إن كان للقران والتمتع فهو واجب، وهذا أيضا تأكل وتتصدق كما فعل عليه الصلاة والسلام وتهدي، لكن الجزار في جميع ما تقدم ذكره سواء يعني الهدي أو العقيقة أو الأضحية، الجزار لا تعطيه أجرته منها. يقول عليه الصلاة والسلام نحن نعطيه من عندنا، لما أمر بهديه أن يسلخ ويقطع، أما الذبح نحرها بيده عليه الصلاة والسلام 63 والباقي نحرها عليه رضي الله عنه، لكن الجزار الذي يتولى سلخها وتقطيعها قال نحن نعطيه من عندنا. أما أن تعطيه لحما هدية أو صدقة فلا بأس، أما أجرة فلا، كما أنه لا يجوز أن يباع شيء منها، لا صوف ولا شعر ولا غيره ولا جلد، تصدق به أو تستعمله أنت وتهديه لا بأس، كلها هدية أو أضحية أو عقيقة الحكم سواء. هذا خلاصة ما ينبغي أن نقوله في شأن هذه الأضاحي، لكن يريد أن نستعرض لعلي آتي على بعض أحكام الحج، لأن يتصور أن عندي أناس الآن قد عزموا على الحج إن شاء الله، ربما لا يحصل لهم أن يحضروا الدرس، فنقول إذا عزم إنسان على الحج أو العمرة إذا جاء عند الميقات إن اغتسل في السكن وتنظف ولبس طيب ولا حرج، عند الميقات ينوي ويتلفظ لا بأس، النية ما يجوز التلفظ بها إلا في هذا لا في هذه الحالة في هذا الحكم، يعني من أراد حج وعمرة يقول لبيك عمرة أو اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة وتمتع بحج، أو لبيك عمرة وحج قارن، أو لبيك حجا مفرد، هذا عند الميقات. أما المتمتع فإنه إذا وصل إلى مكة يطوف يسعى ويقصر ثم يحل تماما، له كل شيء، كل ما حرم عليه بسبب الإحرام من زوجها وطيبه وقص ظافر أو شعر يجوز، هذا المتمتع. ويوم ثمانه يحرم بالحج ثم يبقى على إحرامه إلى أن يرمي يوم العيد، يرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر هديه إن كان هو الذي يتولاه، وإن كان قد وكل عليه المكتب وغيره فعليه أن يحلق ثم يحل التحلل الأول، يعني يحله كل شيء إلا الزوجة ما تحل حتى يطوف، ثم يدخل إلى بيت الله الحرام بعد أن يلبس ويتنظف ويتطيب كما فعل عليه الصلاة والسلام، فيطوف يسعى، هذا المتمتع عليه سعي للحج وسعي للعمرة، ثم قد حل له كل شيء، ما عليه إلا أن يرجع إلى منى ويبيت بها ليلتين أو ثلاث وهو الأفضل، يرمي الجمرات كل يوم، والأفضل أن ترمي الجمرات من الزوال إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل. المفرد والقارن ما في لا فرق بينهم إلا أن القارن حصل على حج وعمرة وعليه الهدي، والمفرد له حج فقط ولا هدي عليه، أما الصفة واحدة، كلهم يطوفون للقدوم إذا تيسر ويسعون معه ثم يبقون على الإحرام ولا هدي ولا لا يمسون شيء، يعني يبقون على إحرامهم ولا سعي عليهم للحج، يعني سعي ثاني لا، ما دام طفت وسعيت مع طواف القدوم فلا سعي عليك ما دمت مفرد أو قارن، لكن تبقى على إحرامك لا تمس شيء شعر ولا غيره إلى يوم العيد إن شاء الله، ترمي وتحلق ثم تحل التحل الأول. فإن دخلت البيت وطفت أيضا حل لك كل شيء كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا جاء اليوم الثامن الجميع ينفرون إلى عرفات إلى منى، اليوم الثامن الجميع سواء متمتع أو قارن أو مفرد كلهم ينفرون، إذا تيسر ينفرون إلى منى ويصلون من الظهر اليوم الثامن إلى فجر يوم عرفة، هذا هو الأفضل. لكن لو ما حصل فلا حرج، لو أنك تأخرت ما حصل لك المجيء إلى منى في ذلك اليوم فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا سنة، والسنة كل ما حرصت على فعلها فهو أفضل وأكمل. لا ينبغي الإنسان إذا قال إذا سمع إن هذا سنة قاله إذا ما أحتاج، لا، السنة تكمل العمل، وإذا كمل صار أفضل وأعظم أجرا، احرص على السنن فلا تتساهل بها. وبعد وعند طلوع الشمس يعني في الصبح يوم عرفة يدفع الحاج إلى عرفات، كلهم مشتغلون بذكر الله كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، من الملبي ومن المكبر ما ينكر أحد على أحد، المهم أننا مشغولون بذكر الله، مشغولون بذكر الله، نترك القيل والقال والكلام الذي لا خير فيه، لأنها فرصة لا تعوض ولا تدري أتعود لك وتعود إليها أم لا. فإذا وصلت إلى عرفات ما دمت في الصباح لك أن ترتاح قليلا أو تجلس تشتغل بذكر الله، تقرأ أو شيء، أو تأكل وتشرب حتى تجب صلاة الظهر، فتقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم، فتقوم وتصلي الظهر ركعتين، ونحرص على الجماعة. ولا يلزم أن كلنا سنذهب إلى المسجد مسجد النمرة، لا، لكن الجماعة كثير ولا أحد، نصلي الظهر نؤذن فنصلي الظهر ركعتين بعد الإقامة، ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين مباشرة، يعني جمعا وقصرا. لماذا؟ حتى نتفرغ للذكر كما فعل عليه الصلاة والسلام، لما صلى الظهر والعصر بالناس ذهب إلى قرب الجبل عند الصخرات وجلس على ناقته حتى غربت الشمس مشغول بذكر الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي، ولا ينبغي لنا أن نتجمع في دعاء جماعي أو ذكر جماعي، بل على الإنسان أن يخلو بنفسه فيهلل ويكبر ويلبي ويدعو ويستغفر ويبكي بين يدي ربه. هذا اليوم أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام. إن كان مقيما إنسان في البلد ما حج فيصومه وصوم يوم عرفة يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، وإن كان في عرفات حج فينبغي له أن يكون مفطر واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ويكون أنشط وأقوى على الذكر. ولا ينبغي لك أن تشغل نفسك في صعود الجبال والذهاب والمجيء والتردد أو بيع أو شراء، عندك أيام منى، إذا كنت ستبيع أو تشتري عندك أيام منى لا حرج، لكن هذا اليوم لا تفوته، فإن الله يطلع على أهل عرفة عشية عرفة فيقول يا عبادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فيرجع أقوام من عرفات قد خلصوا من الذنوب كيوم ولدتهم ماتهم. وقد بشر عليه الصلاة والسلام أمته بذلك فقال يا عمر ألنا يا رسول الله من الناس عامة؟ قال بل للناس عامة، يعني كل عام إذا أخلص العباد لربهم فإنه يتفضل عليهم ويجود وهو أكرم الأكرمين. فهذا من فضل الله، فادعو الله لك ولنفسك ولمن تحب من الأحياء والأموات وللإسلام والمسلمين بالعز والنصر على الأعداء. فلا تنسوا أن تخصوا الإسلام بالدعاء بأن الله ينصره ويقويه ويعيد له مجده وقوته ونصره، فإن دعوة المسلم محيطة بالمسلمين فلا تنسوا. وإذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب قال الملك أمين ولك بمثله. وأما أفضل الذكر بعد كتاب الله هو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ينبغي للمسلم أن يداوم عليه في عرفة وفي غير عرفة، لكنه أفضل الذكر في يوم عرفة، يعني بعد ذكر الله بعد القرآن. والوقت في خير وبركة، تارة تقرأ وتتأمل في كتاب الله وتبكي بين يدي ربك، وتارة ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيه وتدعو وتختم الدعاء أيضا بآمين وصلاة على النبي، وتارة تهلل وتكبر وتلبي، وهكذا حتى يمضي يومك وأنت على ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ما نزل من راحلته حتى غربت الشمس ودفع من عرفات. يقول عليه الصلاة والسلام وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، وادي بين مزدلفة وبين عرفة، إذا تأكدت أنك دخلت عرفة فلا تبالي في أي مكان، المهم أن تستقبل قبلة في دعائك ولا تضيع وقتك في صعود الجبل وغير ذلك، فليس ذلك من السنة ولا من المشروع. واحذر الخرافات والبدع، أخذ حصى أو تراب من عرفة أو غيره. تقربوا إلى الله وتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته وأكثروا، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، الملح على الله بالدعاء هذا هو الذي يحبه الله. ربما دعا العبد فيقول الله عز وجل يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، فلا تقول أنا دعوت الله ولم يستجب لي فتسيء الظن، ربك قال ادعوني أستجب لكم، ولكن لعله يريد أن يسمع صوتك وتضرعك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهذا سواء في المطاف في المسعى في عرفات في أي مكان، أكثر من الدعاء. ولا تأخذ مطوف ولا مدعي ولا مزور ولا أحد، بينك وبين ربك تضرع إليه بما تحب من خير الدنيا والآخرة، وتضرع إليه خفية، ومن كان معه امرأة كذلك لا ترفع صوتها عند الرجال. احذروا التقاليد، مطوفكم يزوركم هذا يذهب الخشوع، لأن قلبك سيكون مع هذا المطوف. لكن إذا دعوت ربك لو تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تجمع لك خير الدنيا والآخرة، وتسأل ربك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس بذلك، تسأله الغفران تتضرع إليه بغفران ذنوبك، لا يسعيك ولا داعيك ولا يطوفك أبدا. ثم تستمر قلنا إلى أن تغرب الشمس وأنت في عرفات متضرعا ذاكرا ملبيا مهللا مكبرا. فإذا غربت الشمس أيضا ندفع إلى عرفات إلى مزدلفة على هذه الحالة، ما نقول انتهينا، نبقى مع الله متصلين به في دعائنا وتضرعنا وتلبيتنا. فإذا وصلنا مزدلفة أول ما نبدأ بصلاة المغرب ثم العشاء مباشرة، المغرب ثلاث لأن معروف أنها ما تقصر، ثم مباشرة العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، كل واحدة لها إقامة والأذان واحد، قبل أن تنزل شيء على الأرض من أمتعتك اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم تبيت بمزدلفة إن تيسر وليس لك عذر ولا معك أحد يعني تضطر إلى الدخول من أجله، فالأولى أن تبيت إلى أن تصلي الفجر ثم تستقبل القبلة. ما لا يستطيع كل حاجة أن يأتي عند الجبل اللي هو المشعر الحرام، لكن المهم أن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله وتستغفره حتى يسفر الصبح، تسفر يعني قريب قبل طلوع الشمس، ثم تدفع إلى منى، تأخذ سبع حصيات فقط أكبر من الحمص وأقل وأصغر من البندق كما أمر عليه الصلاة والسلام تؤخذ له، وجعل ينفضها بيده أمام الناس وهو على ناقته لأن يقول خذ عني مناسكك، وفي كل شيء وإياك يقول عليه الصلاة والسلام بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تغلو لا تزيدوا لا عدد ولا حجم ولا يحتاج غسل هي طاهرة. إذا جاء وادي محسر يسرع قليلا، عاد الآن تحكمكم السيارات في سرعتها، لكن من كان له استطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل وادي محسر وهو واد بين منى ومزدلفة أسرع بقدر رمية حجر، وهو المكان الذي عذب به أصحاب الفيل. وكان السدات عليه الصلاة والسلام إذا مر بمكان قد عذب الله به أحد، مثل بلاد ثمود لما مر بها وهو ذاهب إلى غزوة تبوك أسرع. فالمهم إذا وصلت إلى منى أنت مخير، لكن الأفضل الترتيب كالآتي: أولا ترمي الجمرة العقبة بسبع الحصيات التي معك، تقطع التلبية عند ربي الجمرة خلاص، إذا كنت معتمر عندما تبدأ بطواف القدوم تقطع التلبية، إذا كنت حاج إذا بدأت برمي الجمرة جمرة العقبة تقطع التلبية وتبدأ بالتكبير مع كل حصات: الله أكبر الله أكبر، بيدك اليمنى مستقبل القبلة، تستحضر موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنت تقتدي به، ثم تنحر هديك إن كنت تتولاه بنفسك، ثم تحلق رأسك إذا كنت قد وكلت عليه خلاص تحلق، ثم تغتسل وتتنظف وتلبس وتقلم، وكل شيء حل لك إلا النساء. فإذا كان عندك استطاعة تدخل وتطوف إن كنت متمتع كما قلنا تطوف تسعى، وإذا كنت قارن أو مفرد ولكنك سعيت في الأول خلاص تطوف وتخرج إلى منها. صلاة الظهر في وقتها، إن كنت في مكة صلها في مكة مع جماعة تتم إذا أتموا، وإذا كنت خرجت إلى منى ففي منى كل الأيام نقصر لكن ما نجمع، خلاص الجمع بعرفة ومزدلفة فقط، بقية الأيام الصلاة الرباعية نقصرها، أما السنن فأنت بالخيار إن صليتها، لكن سنة الصبح والوتر لا تتركها أبدا، كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضر ولا سفر أبدا، حتى لو كان تعبان عليه الصلاة والسلام يصليها ولو جالس، أو مسافر يصلي ولو جالس على بعيره يصلي النوافل، ولنا في قدوة عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال يوم العيد: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، إن قدمت أو أخرت فلا حرج. وقف للناس عليه الصلاة والسلام وصاروا يسألونه في ذلك اليوم، فيأتي أحدهم ويقول طفت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أطوف، وكل شيء يقول افعل ولا حرج، فهذا من فضل الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم تبيت بمنى ليلتين أو ثلاث، أنت مخير، لكن الأفضل الأكمل إذا بت ثلاث ليالي في منى ورميت ثلاثة أيام فهو أفضل، وهي أيام ذكر وشكر لله وأكل وشرب، ليس فيها صيام، الصيام فيها حرام، إلا الذي متمتع أو قارن ورأى أنه ما يستطيع أن يذبح يصوم ثلاثة أيام التشريق من 11 إلى 13 وسبعة إذا رجع. أما إذا كنت عارف أنك ما تستطيع الذبح فعليك أن تصوم قبل الحج، يعني قبل العيد ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للذي يستطيع أن يذبح وهو قارن أو متمتع. أما المفرد معروف ليس عليه شيء. الرمي يكون ثلاثة الأيام الأفضل، والذي لا شك فيه وكما فعل عليه الصلاة والسلام يبدأ من الزوال، يبدأ من وجوب صلاة الظهر زوال الشمس ويمتد إلى آخر الليل. إذا كنت مثلا ما تتحمل لا تقحم نفسك بالزحام، تأخر إلى الليل، أو معك امرأة كذلك لا تقول أوكلك وخلاص، لا تتساهلوا في شؤون الحج، هذا سنة وهذا وكالة وهذا كذا، لا، اعمل والأفضل والأكمل، اصبر إلى الليل وخذها معك وارم سوا. لكن إذا كان ما تستطيع أبدا، ما تستطيع الوصول المشي، ما تستطيع أبدا، فتوكلك ترمي أولا عن نفسك ثم عنها، أو شيخ كبير كذلك، أو مريض ما يستطيع أبدا، نعم، لكن الوكيل يرمي عن نفسه أول ثم عن موكله في نفس الموقف، من حين ما ترمي عن نفسك ارمي عن موكلك. كل يوم 21 حصاة، كل جمرة نبدأ بالترتيب، الصغرى فالوسطى فالكبرى. لا يجوز أن نسميها شياطين احذروا، فهي مشاعر من مشاعر الحج تسمى جمرات. إذا رميت الصغرى أبعد عن الناس وأنت متجه إلى الجمرة الوسطى، ثم استقبل القبلة وارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي على نبيك، ثم ادعو الله بما تحب، وأطل ما استطعت من الإطالة كل ما تستطيع، ثم اذهب وارمي الجمرة الوسطى مثل الصغر. ثم أيضا افعل كما فعلت، أنت متجه إلى الكبرى، لكن إذا أبعدت عن الناس يعني عن الزحام استقبل القبلة أيضا وارفع يديك وادعو الله، ثم اذهب وارمي الجمرة الكبرى ولا تقف بعدها، اذهب إلى السكن أو إلى حيث شئت. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، هذا فعله، دعا بعد الجمرة الأولى والثانية ولم يدعو بعد الجمرة الثالثة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خذوا عني مناسككم. هذه الجمرات اليوم 11 والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، وإذا كنت متعجل لا تغرب الشمس إلا وأنت خارج منى. اللهم لو كنت خرجت لكن بسبب الزحام، يعني ما أنت ما قصرت ولا تساهلت ومتجه، لكن غربت الشمس عليك اضطرارا، هذا الضرورة لا حكمة. أما تتساهل فإذا غربت الشمس وأنت في منى فعليك المبيت والرمي في اليوم 13 مثل اليومين الماضيين. إذا رميت الجمرات المبيت في منى واجب، واجب من واجبات الحج، مثل رمي الجمرات واجب، مثل الحلق واجب، والمبيت بمزدلفة واجب إلا من كان معذور، فبعد منتصف الليل يجوز الدفع في مزدلفة، لأن نسيت أن أقول من مزدلفة المبيت فيها واجب على الأقل إلى بعد منتصف الليل. وقلنا الرمي والحلق والمبيت بمنى ليلتين أو ثلاث هذا كله واجبات، وآخر الواجبات طواف الوداع. طواف الوداع يسقط فقط عن الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة ما يسقط لأنه ركن من أركان الحج، ما يسقط لا عن حائض ولا غيره. فإذا أخرت طواف الإفاضة خوفا منك من يعني من الزحام أخرته إلى طواف الوداع فلا حرج إن شاء الله، تطوف طواف واحد سبعة أشواط تنوي به الإفاضة والوداع. المهم أن يكون الوداع آخر شيء، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف. أمر الناس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فإذا طفت للوداع فعليك تستعين بالله وتسافر. فإن أقمت بعد طواف الوداع بت يعني في الليل بقيت، أو اشتريت أو بعت تجارة، فعليك أن تعيد طواف الوداع. أما أنك تشتري شيء لنفسك قل أو كثر فلا حرج، إذا لم يكن قصدك البيع هو ما يحرم أنك تشتري من أجل تتجر فيه تبيعه في بلادك، لكن إذا فعلت فعليك طواف الوداع مرة ثانية. أما أن تشتري شيء تحتاجه هدايا ولا غيره قليل أو كثير فلا حرج، لا حرج. أو جلست تأكل أو تشرب مطعم ولا غيره هذا ما يضر، المهم أنك ما تجلس مقيما متعمد وقد طفت للوداع. وإذا طفت للوداع اخرج تمشي كما مشاك الله، لا ترجع على الوراء تقول أنا ما أعطي الكعبة ظهري كما يفعل بعض المبتدعة والغلاة في ذلك، وعند القبور إذا جاءوا يطوفون عليها نسأل الله العفو والعافية، فإنهم من شدة تعظيم القبور لا يمشون، لا يعطون القبر قفاهم بل يرجع إلى الوراء. هذا على كل حال خرافات وبدع ويقعون في الشرك من حيث لا يشعرون. أما الكعبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يودعون ثم يمشون، ما يقولون نرجع إلى الوراء، لا بل تمشي كما أمشاك الله. من كان مفرد وأحب أنه يأخذ عمره بعد الحج قبل طواف الوداع يخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان خارج مكة ويأخذ عمره، فإذا خلص منها وأراد السفر يطوف للوداع، هذا المفرد. أما المتمتع والقارن لا يشرع لهم أبدا يأخذ عمرة أخرى، لا تكرر السؤال. فأنا أقول لكم من الآن ليس من السنة ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه وهم قارنون أو متمتعون ما أخذوا عمرة أخرى أبدا في نفس السفرة، لا. أما المفرد لأنه ما أخذ إلا حج نعم يجوز، إذا رمى كل الجمرات ما بقي إلا السفر وطواف الوداع يخرج ويأخذ عمرة، فإذا خلص منها طاف وسعى وقصر يطوف للوداع ويسافر. من ترك طواف الوداع إما أن يرجع ويطوف وإما أن يبعث بفدية وتذبح بمكة، الواجبات كلها إذا ترك واجبا منها فعليه دم، إذا لم يستطع الدم أبدا ما عنده قيمة يصوم 10 أيام في بلده، 3 أيام في الحج هذا حق الهدي للمتمتع والقارن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما الفدية للمحظور أو ترك واجب هذا تصوم في أي مكان. هذا من حيث المناسك. لكن هناك محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم إذا أحرم أن يفعلها ويلزمه الفدية. محظورات الإحرام هي أولا لبس المخيط للرجل وتغطية رأسه، تغطية رأسه يعني بغثرة أو غيرها، أو تغطية وجه المرأة بالبرقع بالنقاب. أما إذا صار عندها رجال يجب أن تغطي وجهها عن الرجال بخمار يكون تسدله من رأسها على وجهها في حالة وجود الرجال في أي مكان في المطاف ولا غيره، لكن ما يكون برقع ما يكون نقاب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، تلبس كل شيء إلا القفازين عن يدين، تغطي يديها بثيابها بعباءتها، ما تكشف يديها أمام الرجال لا، كما أنها لا ترفع صوتها أمام الرجال، ولا تلبس النقاب، ولكن يكون لها خمار تسدله على وجهها، فإذا انعزلت عن الرجال ترفعه بسرعة. إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، الرجل ما يغطي رأسه، فلو غطى رأسه عالما متعمد، أما الجاهل والناس فلا شيء عليه، أو لبس مخيطا كذلك عالما ومتعمد، أو مس طيبا سواء عطور ولا بخور عالما متعمد، فإن عليه الفدية. وكذلك تقليم الأظافر، إن كان ظفر أو ظفرين عليك إطعام مسكينين عن كل ظفر مسكين، وشعر كذلك، إن كان 3 شعرات أو 3 أظافر فأكثر فعليك الفدية الكاملة. والفدية الكاملة في التقليم وأخذ الشعر ولبس المخيط وتغطية وجه المرأة من غير ضرورة أو بالنقاب والطيب وتغطية الرأس، كل هذه تخير بين 3 أشياء: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام. فلو عملت المحظور مرة ثانية قبل الكفارة فهي كفارة واحدة، فإن كان بعد أن كفرت فكفارة أخرى. هذه 5 محظورات. يأتينا الجوالات اتقوا الله، وخاصة الموسيقات، وأنتم في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام والموسيقى محرمة دائما سواء في المسجد ولا غيره، فكيف تأتون بها بالمسجد؟ الواجب أن الإنسان إذا دخل المسجد خلاص يشتغل بذكر الله ويتق الله ولا يؤذي غيره في أي مسجد، ليس هذا المسجد فقط، في أي مسجد دخلت المسجد خلاص، لو نسيته من حين ما تتذكر أغلقه وأنت في الصلاة. هناك أيضا محظورات أخرى، نحن عددنا الآن 5: عقد الزواج. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، ولا يكون أيضا شاهدا في الزواج. هذا ليس له فدية، لكن عقوبته أن الزواج باطل، يعاد بعد الحل، بعد أن يتحلل من الإحرام يعاد العقد. فالزواج إذا عقد في حالة الإحرام فهو باطل، لا يعتبر نكاح. أيضا 7: قتل الصيد وتنفيره وأذيته حتى تؤدي إلى تلفه. الصيد سواء طير أو حيوان مما يؤكل لحمه، أما الذي لا يؤكل لحمه إذا كان لا يؤذي لا ينبغي لك أن تقتله، لكن ما في كفارة اللي ما يؤكل لحمه. أما الذي يؤذي فاقتله ولك أجر، كالحية والعقرب والفأرة، سواء في الحل أو في الحرم، في مكة ولا غيره، محرم غير محرم. لكن مثل الطيور مباحة الأكل أو الحيوانات أرنب ولا غيره، هذا أي شيء تقتله تجني عليه فعليك فديته. فديته تسأل عن العلماء وتقول أنا قتلت كذا طير أو حيوان، فالرب عز وجل يقول فجزاهم مثل ما قتل من النعم. إذا كان شيء له مثيل فيتذبح مثيله، إذا كان ما له مثيل تسأل العلماء ويحكمون عليك. اللي له مثيل مثل حمار الوحش فعليه بقرة لأنه أقرب شيء، غزال مثيله عنز، وهكذا. الشيء الذي حكم فيه جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيانه أو عن الصحابة رضي الله عنهم خلاص الحكم ماضي، لكن قتلت شيء ولا تدري ما حكمه اسأل العلماء، قل أنا فعلت كذا فماذا علي، سواء في مكة أو خارج مكة إذا كنت محرم. أما داخل مكة سواء محرم أو غير محرم، لا تقطع شجرا أو حشائش من الحرم عموما من مزدلفة إلى داخل مكة، ولا تنفر صيدا ولو لم تكونوا محرمين، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، حتى أهل مكة يتجنبون ذلك وفيها الفدية. أما صيد المدينة حرام لكن ما في فدية، عليها التوبة والاستغفار. فالمهم هذا من محظورات الإحرام، قلنا قتل الصيد. ومن محظورات الإحرام المباشرة، مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو لمس متعمد يعني للاستمتاع. فإن حصل إنزال فالحج صحيح، ولكن عليك أن تذبح بدنة يعني بعير وتتصدق به. فتجنبوا كل ما يذكر شؤون الفراش بينكم وبين نسائكم ما دمتم محرمين، حتى لا تعرضوا أنفسكم وحجكم للبطلان أو النقص، وتكلفوا أنفسكم أيضا من الكفارات. لكن هناك ما هو أعظم، هذا المباشرة اللمس وقبلة ونحو ذلك. فإن حصل ما هو أكبر وهو الجماع، هذا يترتب عليه أربعة أمور، لأنه أشد محظورات الإحرام. ما هي الأمور؟ أولا بطل حجك. إذا كنت محرم لم تفعل شيء حتى الآن، يعني مثلا ليلة مزدلفة أو يوم عرفة أو أي يوم، المهم أنك ما بعد فعل شيء، ما جاء يوم العيد حتى ترمي أو تحلق، ما فعل شيء كامل الإحرام، فالحج بطل. ومع بطلانه يجب أن تمضيبه وتكمله وهو باطل، يجب. لا تقول خلاص بطل إذا نسافر، لا. والثالث أنه عليك القضاء، تقضي هذا الحج، واجب وجوب عليك تقضيه، حتى ولو كان الحج نفل. حين النوافل الأخرى لو أبطلتها ما يجب عليك تقضيها، إن أحبب تقضي أو ما تقضي أنت بالخيار، لكن الحج والعمرة إذا أبطلتها ولو كانت نفل يجب أن تقضيها، يجب أن تقضيه بأقرب فرصة. الرابع أنك تذبح بعير أيضا وتتصدق به. هذه أربعة أمور تترتب عليك لو جامعت زوجتك وأنتم محرمون. فاحذروا، لا تنام معها في الفراش وتناسوا كل شيء، امسك يدها في المطاف المسعى لا تضيع منك في الشوارع، لكن كأنك تمسك أي صبي من الصبيان، لا يلعب بكم الشيطان فيغويكم فيبطن أعمالكم ويكلفكم أشياء لا تطيقونها. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني طاف ورمى أو رمى وحلق أو طاف وحلق، يعني ما فعل الثلاثة كلها، فهذا الحج ما يفسد، ولكن عليه أن يذبح شاة، وإذا فرغ من الحج يحرم بعمرة ويخلص منها قبل السفر، ولكن لا داعي لهذا كله. الحمد لله، اصبر ولا تتحدث بشيء، فإذا رميت وحلقت وطفت أنت وإياه خلاص أنتم في حل. هذه محظورات الإحرام. يبقى علينا أن نعرف أن مكة ليس فيها مزارات، لا يلعبون بكم، لا يأخذون أموالكم ويتعبونكم ويضيعون أوقاتكم، هذا الجبل الفلاني، هذا الغار الفلاني، افهموا واعلموا بأن مكة ليس فيها مزارات، لا قليل ولا كثير. مشاعر الحج معروفة، كل مشعر في وقته، وبيت الله الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة لا تفوتكم، يعني الثواب. ليس معنى هذا أنه يكفيك عن 100,000 صلاة، أو صلاة المسجد هذا مسجد محمد عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، أو المسجد الأقصى ب500 صلاة، هذا الثواب. ركعتين في مسجد قباء بعدل عمرة، حجة عبرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مضاعفة الثواب ولله الحمد، وهذا من فضل الله علينا. فالمهم ليس في مكة مزارات، لا قليل ولا كثير، أبدا أبدا. لا يقول وديك الجبل والغار الفلاني واللي صلى به الرسول واللي جلس به الرسول واللي واللي واللي عليه الصلاة والسلام، أبدا. ليس يعني ليس من السنة ولا من المشروع، بل هو من البدع ومن التعب الذي لا خير فيه، وخسارة أموال، لأن ما يوديك مجانا، بل فيه أخطار، ربما تصعد الجبل تسقط تنكسر رجلك ولا يدك ولا تموت، ما تستفيد شيء، ولا البير الفلانية ولا ولا أبدا. ماء زمزم أكثر من الشرب منه، فهو مشروع التضلع منه والدعاء واستقبال قبلة في ذلك. ماء زمزم لما شرب له، يقول عليه الصلاة والسلام، ماء زمزم طعام صوم وشفاء سقم. هذا بالنسبة لمكة. زيارة المدينة لا علاقة له بالحج، يعني لو حججت ولم تزر فلا حرج، لو زرت ولم تعتمر ولم تحج فلا حرج، لأن هذا عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ولا يجوز السفر من أجل القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، يعني لا تسافر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني من أجل مسجد، سافر من أجل مسجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لأن الصلاة فيها مضاعفة كما سمعتم، 100,000 صلاة و1,000 صلاة و500 صلاة. لكن إذا زرت المسجد النبوي تعين عليك بعد أن تصلي ما يسر الله لك أن تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام بقبره، تأتي بالمواجهة ولا ترفع يديك، تمد يدك كأنك تصافح، لا، ولا تقبض يديك كأنك تصلي، لا، تقف وقوف عادي وتسلم بأدب، ولا تأخذ مزور ولا شيء أبدا، ولا يحتاج كلام طويل. ابن عمر رضي الله عنه أحرص الناس على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وخلص. هذا الصحابي اللي من أحرص الناس على السنة، ما في كلام طويل وزورك وتزورني ودعيك وتدعيني أبدا، ولا تستقبل القبر وأنت تدعو، استقبل قبلة، اذهب وصلي في أي مكان ورفع يديك وادعو الله وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا جئت عند المواجهة، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة، إذا قلت، يعني لو قلت اقتصرت على الكلام لا وكفى، لكن إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا حرج. لكن لو قلت السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته كفى، ولا تتردد كل ما دمت في المدينة كل يوم وين قال أبو الزور. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه في حجرة الزيارة. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني يقول فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وليس فيها إلا هذا المزار، ثم إذا أحببت تزور البقيع وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم، ما تدعوهم أو تبرك بهم لا، ثم الشهداء أهل أحد كذلك. أما مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين في وقت تجوز فيه الصلاة، أما بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس لا، قبل شروق الشمس لا، صلوا عليه في الضحى في الظهر في الليل، من صلى فيه ركعتين كان بعجل عمره، وليس فيه مزارات غير هذا أبدا أبدا. ونسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما اللي قادم من مكة من أجل الإحرام ما يتعدى الميقات إلا محرم، سواء الحج ولا عمره. إذا تجاوز فعليه أن يذبح فدية مقابل تركه الميقات. إذا كان إنك أحرمت ومتمتع فهو مثلك، لكن نصيحتي اللي معه أطفال صغار ما يحرم بهم أصلا، علشان يرتاح ويريحهم لا يتعبهم ولا يتعبونه، يتركهم عند أصحابه عند يتناوبون في المحافظة على الصغار، ولا يدخلونهم الزحامات ولا تحرمون بهم. إذا صرتم محرمين بعمرة في أيام عادية أبأس الحمد لله، أما حج تدخلونه في هذه المخاطر والزحامات هذا يمكن تضر على أنفسكم وعلى أطفالكم. أحسن الله عليك. هذا سؤالان بمعناهما واحد. الأول يقول أنه رجل أتى من بريطانيا ثم ذهب إلى مكة مباشرة واعتمر ثم أتى المدينة، كيف باشر وهو متمتع؟ ما باشر؟ لا، مباشرة أتى من بلده إلى مكة لدى عمره، يعني ذهب إلى مكة مباشرة قصده. أي نعم. المهم إذا طاف وسعى وقصر وخرج من مكة فقد انقطع تمتعه، يعني أدى العمرة كاملة الحمد لله. هو الآن بالخيار، إن حب يرجع متمتع أو قارن أو مفرد هو بالخيار. وهذا نفس السؤال يقول سؤالا مثله، يقول حججت أديت عمرة يوم الأربعاء الماضي ثم عدت إلى المدينة، فهل أقوم هل أكون متمتع أو قارن؟ هذا هو كلام واحد، أنت بالخيار، إن أحبب ترجع متمتع لأن التمتع الأول انقطع بسفرك. العمرة إن شاء الله مضت ونسأل الله القبول، إنما الآن أنت بالخيار، إما أن تحرم متمتع من جديد وإما قارن وإلا مفرد، أنت بالخيار. لكن ما دام انك اديت عمره متمتع فاحرم مفرد، لان ذلك افضل كما ذكر بعض العلماء، لان خلاص اديت العمره والحمد لله. احسن الله اليك. هذا السؤال يقول هل على المفرد سعي او هدي؟ سعي ثاني قصده. المفرد عليه سعي مع طواف القدوم، اذا سعى مع طواف القدوم يكفيه، واما اذا ما سعى او ما طاف للقدوم خرج على طول الى منى ولا طاف للقدوم فعليه إذا طاف للحج يسعى، وأما الهدي ما عليه هدي. أحسن الله إليك. سألني يقول هل يجوز لا هدي ولا صيام؟ لا صيام نيابة عن الهدي. نعم. سألني يقول هل يجوز الإحرام من الفندق وعدم الوقوف بالميقات والتوجه مباشرة إلى مكة؟ نعم نعم يجوز، البس وتنظف كل ما عليك، فإذا وصلت الميقات تنوي وتلبي. هذا سؤال يقول هل يجوز لبس الحزام أو الحذاء المخيط؟ يجوز الحذاء، ما في مانع، والحزام الذي يمسك إزارك ويحفظ نفقتك لا حرج فيه إن شاء الله. وسؤال آخر يقول هل يجوز ارتداء حمالة للأطفال توضع في وسط الإنسان؟ حمالة؟ نعم، يضع فيها طفله. ما في مانع الأطفال، أولا احذروا، الأولى كما قلت لكم الأطفال لا تحرمون لهم حتى ما تكلفونهم ولا يكلفونكم، لأن الطفل في هذه الزحامات ما هم من صالحكم ولا من صالحهم الإحرام بهم أبدا. إذا كنت في عمرة في أيام عادية لا بأس، إنسان في ساعة ولله الحمد. أحسن الله لك السؤال، يقول أنه حج في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق نزل مطر شديد وتأخرت السيارة إلى غروب الشمس، هل عليهم شيء؟ الأمر الذي لم يحصل منك فيه تساهل ولا تعمد وأنت على نية الانصراف وعازم لولا المانع الاضطراري فهذا إن شاء الله ما عليك فيه شيء. أحسن الله لك السؤال، يقول هل يجوز التقاط أكثر من 7 حجرات من المزدلفة احتياطا؟ يجوز، لكن لا ترمي متعمد بأكثر من 7، إياكم والغلو. أحسن الله لك السؤال، يقول هل يجوز الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة؟ لا، الطواف الإفاضة يكون عليك ثيابك، مش تطبع بأي شيء، الاضطباع بالطواف طواف القدوم فقط. أحسن الله لك السؤال، يقول ماذا يقول المأموم في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الثالثة والرابعة؟ الأولى نقرأ الفاتحة والثاني نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والثالثة ندعو الميت وإذا كان صغير ندعو لوالديه، والرابعة أنت مخير أن تدعو أو تسكت وتسلم واحدة. نعم. هذا سؤال يقول هل يجوز للمرأة التي تحيض أن تأتي المسجد للجلوس أو تأتي المسجد الحرام في طائف؟ لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن للنساء يوم العيد أن يدخلن المسجد وهو صحراء، مسجد العيد كان صحراء، أذن لهن أن يخرجن ويأتين ويسمعن خطبة، لكن ما تدخل مسجد مع أنه صحراء، ما تدخل وهو حيض أو نفاس أبدا. أحسن الله لك سؤال، يقول ما حكم الصلاة قبل الوقت بنصف دقيقة؟ إيش؟ حكم أداء صلاة الفريضة قبل الوقت بنصف دقيقة ولا بثانية، إذا ما دام تعرف أن الوقت ما دخل فصلاتك نافلة تؤدي الفريضة مرة ثانية، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. هذا سؤال يقول ما حكم إذا انكشف بعض من ظهر الإنسان أثناء الركوع والسجود؟ إذا لم يطل ظهره ظهر ما يضر إن شاء الله لو انكشف، إذا ما انكشف العورة من السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولو انكشف العورة قليل يعني وبسرعة سترتها فلا حرج إن شاء الله. يقول هذا هل تكبيرة الإحرام يجب التلفظ بها جهرا عند بداية الصلاة؟ إن كان قصدها تكبير فإن جهرت ولا أسررت، لكن النية لا تتلفظ بها أصلا، أما تكبيرة الإحرام الأولى ما دمت أنك مفردة أو مأموم، يعني مفردة أو مأموم، فإنك يكون في نفسك يعني بحيث تسمع نفسك فلا حرج. هذا سؤال يقول ما حكم صلاة المفرد إذا قال، ما حكم أن يصلي مفردا ولم يقول ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده؟ عليه أن يسجد للسهو إذا كان لم يتعمد، وإن كان متعمد فالصلاة باطلة يعيدها. ويقول ما حكم أن لم يقرأ بسورة الفاتحة في الصلاة؟ إن كان متعمد فالصلاة باطلة، وإن كان لم يتعمد فالركعة التي تركه منها إن أمكن يعني تذكر قبل أن يقوم في الركعة الثانية التي بعدها يقوم من جديد ويقرأ الفاتحة، وإذا شرع في الركعة الثانية فالركعة الأولى بطلت ويأتي بركعة مكانها ثم يسجد السهو، أما إذا كان متعمد فالصلاة باطلة. أحسن الله عليك سؤال، يقول سبق أنا أديت فريضة الحج، أريد الحج عن والدي المتوفي، هل يكون الأجر لي الحديث أن يكون كما ولدتني أمي؟ الأجر إن شاء الله الحج يكون عن الميت، وأنت إن شاء الله تؤجر لبرك بأبيك، وأما تحديده فهذا علم عند الله، لكن ما دمت عندك إن شاء الله بار بأبيك فلن تحرم إن شاء الله أبدا، الصلوات والدعاء ستحصل على خير كثير. أحسن الله يكرمك سؤال، يقول هل هناك مذهب من المذاهب فيه أن يتابع المأموم الإمام في الصلاة في التكبير وفي غيره؟ يتابعه يعني قصد يكون موافقا له تماما؟ نعم. لا، الصحابة رضي الله عنهم علينا مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة ما كنا نركع أو نسجد حتى ينقطع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقع في الأرض فينقطع صوته من التكبير نتبعه، أما أن تكون موافقا له فهذا لو لم يبطل الصلاة فهو مكروه، وأما مسابقته فهي تبطل الصلاة. احنا نرى الإخوة الباكستان والإخوة الهنود يقولوا الله أكبر مع الإمام وفي كل هذه موافقة تسمى موافقة، هذه مكروهة وربما تؤدي بعد ذلك للمسابقة. أحسن الله عليك يا سائل، يقول البيت من الفندق من أبد يغتسل وتنظف ولبس وأحرم عقد النية من الميقات. جزاك الله خير. نعم أحسن الله عليك. هناك أكياس للنوم يدخل فيها الإنسان ينام فيها كاللحاف. لا هذه تشبه المخيط هذه، لكن خذ معك بطانية وتغط فيها عن البرد ولا تغطي رأسك، وأما تدخل في كيس فكأنك لابس المخيط. أحسن الله إليك. الإنسان يقول هل يجوز قول الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا عند رمي الجمرات؟ نعم يجوز إن شاء الله. يجوز والخاتم التقصير بتى، التقصير أفضل في حالة المتمتع للعمرة ويكون الحلق في الحج. أي أما إذا كنت معتمر أي يوم يعني في أثناء السنة فالحلق أفضل. يعني المفرد لو راح يقصر بعد؟ لا المفرد ما يسوي شيء حتى يصير يوم العيد ويحلق. أبدا المفرد ما يمس شيء، والقارن ما يمس شيء إلا يوم العيد. عليه سعي؟ عليه يطوف ويسعى في البداية، ويوم العيد إن شاء الله يطوف بدون سعي.